الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشيخ عبد الله، قال الشاعر: تزود إلى يوم الممات فإنه ولو كرهته النفس آخر موعدي. ما القافية في هذا البيت؟ على القول الخليل موعد. أحسنت. وعلى القول مش كذلك موعد. أحسنت، بارك الله فيكم. موعد. الشيخ عبد الرحمن: لكل ما يؤذي وإن قل ألم، ما أطول الليل على من لم ينم. ما القافية في هذا البيت؟ القافية على مذهب الخليل لم ينم. نعم. وعلى مذهب الأخفش ينم فقط. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله: ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. ما القافية في هذا البيت؟ على مذهب الخليل القافية لا لا. أحسنت، أحسنت. وعلى مذهب الأخفش القافية الزلالة. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت. طيب هذا البيت، نعم، لو بينت الروية والوصلة والردف. نعم، أحسن الله إليكم. الروي حرف اللام. أحسنت. والوصل الألف. أي ألف؟ والردف الوصل الألف الأخيرة. أحسنت، آخر ألف في الكلمة. والردف الألف التي قبل اللام الأخيرة. نعم، أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب شيخ عبد الرحمن، في قول لبيد رضي الله عنه: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. المطلوب بيان القافية والروي والوصل والخروج. أولا القافية مامها. أحسنت. والروي يكون الميم. أحسنت. الذي قبل الهاء، والهاء هو الوصل. أحسنت. والآلف التي بعدها هو الخروج. أحسنت، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. طيب تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. السلام عليكم شيخنا. شيخنا به وما قطعت أم من؟ نعم، وما قطعت أو قصرت. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللتابعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وما قطعت أو قطرت أردفا، كذا مفاعل إلى ما حذفا. وما بترت أو أذلت أو وقف، وفي اشتراط الردف أخذك بردف الثلث. أو لا وكان مضمرا أو بعضه رويه ونقب ما لم نرضه. في بيت وقبل حرف قبله التأسيس حل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقبل حرف قبله التأسيس حل، أي ألف في كلمة روية أو لا وكان مضمرا أو بعضه رويه ونقب ما لم نرضه. وبين هذين الدخيل قد دخل، وحد حرف انفصل. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وما قطعت أو قصرت أردفا. وما قطعت، القطع حذف ساكن الوتر المجموع وإسكان ما قبله. قال في الطرة: وما قطعت من البسيط والكامل والرجز. هذه البحور الثلاثة هي التي يدخلها القطع، كما قال الناظم في العلل التي تكون بالنقص: والكامل أقطع والبسيط والرجز. قال: والكامل أقطع والبسيط والرجز، فهذه ثلاثة هي التي يدخلها القطع. في البسيط تتحول فاعل إلى فاعل، وفي الكامل تتحول متفاعل إلى متفاعل، وفي الرجز تتحول مستفعل إلى مستفعل. قال: أو قصرت، القصر إسقاط ساكن الساب الخفيف وإسكان متحركه، وهو يدخل أربعة بحور هي التي ذكرها في الطرة: المديد والرمل والخفيف والمتقارب. ففي المديد والرمل والخفيف تتحول فاعلات إلى فاعلات، وفي المتقارب تتحول فعول إلى فعول. قال: أردفا، وما قطعت أو قصرت أردفا. قال في الطرة: وجوبا. والردف كما سبق لين قبل حرف الروي، كما قال والردف لين قبله. قال وجوبا ليقوم المد فيه مقام ما نقص من القافية أو مقام حركة تفصل بين الساكنين، هذا قول. ثم ذكر القول الآخر فقال وأجاز سيبويه ترك الردف مع النقصان لأن الوزن قائم بالحرف الصحيح قيامه بحرف العلة يعني بحرف المد واللين، فالوزن واحد مردفا كان أو غير مردف، لذا أجاز سيبويه ترك الردف. قال كقوله والبيت لامرئ القيس، وشاء تمثيل العروضيين به على ترك الردف. قال ولقد رحلت العيسى ثم زجرتها قدما وقلت عليك خير معدي، خير بالنصب لأن عليك هنا اسم فعل أمر فهو مثل عليكم أنفسكم فيصلح ما في الطرة، وعليك سعد بن الضباب أيضا هنا سعد بن بفتح الدال والنون، فصبحي سيرا إلى سعد عليك بسعدي. لاحظ هنا سطر الآخر من البيت الأول قدم وقلت عليك خير معدي، قدم وقل متفاعل تعليك خي متفاعل، رمى عدي متفاعل دخله القطع وليس مردفا لأنه ليس قبل حرف الروي حرف لين، فهو مقطوع غير مردف، وأن يكون مردفا هو الكثير وهو الذي لزمه الشعراء، وغير المردف لا يوجد في شعر العربي إلا على وجه القلة. ثم قال كذا مفاعيل إذا ما حذف، الحذف إسقاط الساب الخفيف من آخر التفعيلة. قال في الطرة وذلك في الطويل والهزج، تتحول مفاعيل في الطويل والهزج إلى مفاعي، ولك أن تنقلها إلى فعول، وسبق تفصيل الكلام عليها وذكر ما يحله الحذف من البحور في الكلام على العلة التي تكون بالنقص. قال وما بترت، البتر هو القطع مع الحذف، القطع مع الحذف. قال في الطرة وما بترت من المديد والمتقارب، وقد سبق تفصيل هذا عند قوله في البتر وفي المديد المتقارب جرى أو المديد لا يسمى أبترا. فاعلات إذا دخل الحذف بإسقاط الساب الأخير تصير فاعلة، ثم إذا دخلها القطع بإسقاط ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله تصير فاعل وتنقل إلى فعل، وكذلك في المتقارب فعول إذا دخلها الحذف صارت فعو، ثم إذا دخلها القطع صارت فع، فتفعيلة فعول إذا دخلها البتر الذي هو القطع والحذف صارت فع. قال أو أذلت، الإذالة والتذيل زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع. قال في الطرة من البسيط والكامل أي المجزوئين، فيصير متفاعل في الكامل متفاعلان، ويصير مستفعل في البسيط مستفعلان. قال أو وقف، الوقف تسكين السابع المتحرك، تسكين السابع المتحرك. قال في الطرة من السريع والمنسرح، فتتحول مفعولات إلى مفعولات. قال وفي اشتراط المد في الردف اختلف. قال في الطرة فقيل لا يكون الحرف ردفا إلا إذا كان حرف لين ومد كما تقدم، هذا القول الأول. فيشترط على هذا أن تكون حروف العلة ساكنة بعد حركة تجانسها، تكون الواو ساكنة بعد ضم، وتكون الياء ساكنة بعد كسر، ولا يتصور في الألف غير ذلك. قال وقيل يكون ردفا إذا كان حرف لين ولو كان غير ممدود، فتكون ساكنة بعد حركة لا تجانسها، تكون الواو ساكنة بعد فتح والياء ساكنة بعد فتح. قال كقوله لعمرك ما أخزى إذا ما نسبتني إذا لم تقل بطلا علي ومينا، لاحظ الياء هنا ساكنة فهي لين، والحركة التي قبلها لا تجانسها فهي ليست حرف مد، إذن هي حرف لين وليست حرف مد. قال وقوله تمر الأنابيب الخواطر بيننا ونذكر إقبال الأمير فيحلو لي، هنا كان ينبغي أن تكتب متصلة، يعني لا تترك مسافة بين الواو واللام التي بعدها فيحلو لي، هي ليست فيحلو لي بضم اللام، بل هي فيحلو لي بفتح اللام من حلولا يحلو لي. والقصيدة والبيت من قصيدة المتنبي، وليس في قصيدة المتنبي بيت مردف على القول بأن حرف اللين ردف ولم يكن ولو لم يكن حرف مد، ليس فيها بيت مردف إلا هذا البيت. وهي القصيدة فيها قوله تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل، لذلك بعض شراح ديوان المتنبي عاب عليه هذا البيت في شرحه كأبي العلاء المعري، وبعضهم يدافع عنه، وخلافهم خلاف الشراح هناك مبني على هذه المسألة الخلافية، وفي اشتراط المد في الردف يختلف. قال رحمه الله وعلى الأول فلا تعاقب في نحو قوله كنت إذا ما جئته من غيبي يشم رأسي ويشم ثوبي، ويشم الشدة على الميم لا على الشين تصلح في الطرة. المذهب الأول لا يكون حرف ردفا إلا إذا كان حرف لين ومد، وهو في البيت حرف لين وليس حرف مد، من غيبي ويشم ثوبي. قال في الطرة وإنما هو في نحو مشيب وخطوب، لأن الياء والواو هنا كل واحد منهما حرف لين ومد، ما قبله مجانس له في الحركة. ثم قال رحمه الله وقبل حرف قبله التأسيس حل، أي ألف في كلمة الروي غل. وقبل حرف قبله أي قبل الروي تأسيس حل، التأسيس هو الألف التي بينها وبين الروي حرف متحرك، التأسيس الألف التي بينها وبين الروي حرف متحرك، هذا معنى قوله وقبل حرف قبله التأسيس حل. قال أي ألف في كلمة الروي غل، غل أي دخل، كما قال ابن مالك في لامية الأفعال غل أي دخل، وألا لمعا وصرخا شك أب وشد أي عدا شق خش غل أي دخل. قال كقوله البيت للنابغة الدبياني كليني لهم يا أميمة ناصبي، هنا ضم التاء هي مفتوحة التاء يا أميمة، وتوجيه الفتح تراه في شروح ألفية ابن مالك في باب الترخيم عند قوله وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها في شرح الأشموني وغيره. كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب، هنا حرف الروي الباء والألف هي التأسيس. قال أو لا يغل فيها، قال فيهما لكن ينبغي أن تكون فيها، المقصود أنه من كلمة أخرى غير كلمة الروي. أو لا يغل فيها، يغل بضم الغين مع أنه مضاعف لازم لكنه شاذ، وهذا وجه ذكره في بيت لامية الأفعال السابق. أو لا يغل فيها ولكن كان مضمرا، كقوله البيت لزهير بن أبي سلمى ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى من الأمر أو يبدو لهم ما بدا لي. الروي هنا هو الياء، والياء ضمير، هذا معنى قوله وكان مضمرا. قال أو بعضه، أي أن الروي بعض ضمير، كقوله فقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. هنا الروي الياء، والياء بعض الضمير، الضمير ما هو؟ ضمير هي، والياء بعضها. لاحظ في البيت الذي قبله الروي هو الياء والياء ضمير، لكن هنا الروي هو الياء والياء باء الضمير هي، وكان مضمرا أو بعضه رويه، الروي ضمير أو بعض ضمير. قال ونقض ذا لم نرضه، ونقض ذا الألف الذي رويه ضمير أو بعض ضمير لم نرضه. قال في الطرة تبعا الخزرجي والجمال بن واصل لكونه عندنا تأسيسا لازما خلافا لمن جعله تأسيسا غير لازم. وأما الألف الداخلة في كلمة الروي فتأسيس لازم اتفاقا، يعني أن الألف الداخلة في كلمة الروي نحو الكواكب التي سبقت تأسيس لازم اتفاقا. أما إذا كان التأسيس والروي في كلمتين ثانيتهما ضمير مثل بدا لي، لاحظ التأسيس هو الألف وهو في كلمة، والروي هو الياء وهو في كلمة أخرى، والروي ضمير. فإذا كان في كلمتين ثانيتهما ضمير أو ثانيتهما بعض ضمير مثل كما هي وتبقى حزازات النفوس كما هي، الألف التأسيس في كلمة والروي الياء في كلمة أخرى وهو بعض ضمير. فإذا كان التأسيس والروي في كلمتين ثانيتهما ضمير مثل بدا لي أو ثانيتهما بعض ضمير مثل كما هي ففيه خلاف، والصحيح كما قال أنه تأسيس لازم، أنه تأسيس لازم. قال لكونه عندنا تأسيسا لازما خلافا لمن جعله تأسيسا غير لازم. وأما الألف الداخلة في كلمة الروي فتأسيس لازم اتفاقا، الألف الداخلة في كلمة الروي نحو الكواكب تأسيس لازم اتفاقا. وأما إذا كان في كلمتين ثانيتهما ضمير أو بعض ضمير ففيه خلاف، والصحيح أنه تأسيس لازم. وكأن من رآه تأسيسا غير لازم رأى أن بعد الألف من آخر القافية سهل عدم التزامها، وقوى ذلك أن ألف التأسيس من كلمة والروي من كلمة أخرى، لكن هذا القول نقضه الناظم وقرر أنه تأسيس لازم. ثم قال وبين هذين الدخيل قد دخل، وبين هذين بين الروي والتأسيس الدخيل قد دخل. وسمي دخيلا لأنه يدخل لفظ القافية كدخيل الرجل الذي يداخله في أموره. قال وحده حرف محرك فصل، أي فصل بينهما بين الروي والتأسيس كما في ناصبي. الدخيل هنا حرف الصاد، مثلا الكواكب الدخيل هنا الحرف الذي بين الروي والتأسيس وهو حرف الكاف. إذن هنا تم كلام على حروف القافية، حروف القافية الروي والوصل والخروج والردف، وهذه كنا أخذناها في المجلس السابق، والتأسيس والدخيل، وهذه أخذناها في هذا المجلس. ثم عقد فصلا لحركات القافية سنأخذها إن شاء الله في المجلس القادم، لكن نأخذ تمرينا نحله في أول مجلس القادم إن شاء الله. قال المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. بين في هذا البيت القافية والروية والتأسيس والدخيل، بين القافية والروية والتأسيس والدخيل. وقال آخر ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الجاهل من نفسه. بين هنا القافية والروية والوصل والخروج. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.